is dead. الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله: فائدة مهمة. حكم من يأتي بإحدى أنواع هذه الكفريات هو أن تحبط أعماله الصالحة وحسناته جميعها، فلا تحسب له ذرة من حسنة كان سبق له أن عملها من صدقة أو حج أو صيام أو صلاة ونحوها، إنما تحسب له الحسنات الجديدة التي يقوم بها بعد تجديد إيمانه. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الشرح أن الشخص إذا كان مسلما ثم صدر منه كفر فإن أعماله الصالحة تحبط كله، فيخسر حسناته السابقة كلها من صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك من وجوه الخير. يعني حتى لو كان عمل صدقة جارية، بنى مسجدا ثم كفر، ذهب ثواب بناء المسجد، ولو رجع إلى الإسلام لا يرجع له هذا الثواب، راح بالكفر محى الحسنات التي كان فعلها بالكفر تنمحى كلها تذهب عليه، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فإن رجع إلى الإسلام لم ترجع إليه حسناته التي خسرها، وأما ذنوبه التي عملها في أثناء الفتنة وقبل ذلك فإنها لا تمحى عنه برجوعه إلى الإسلام، فإنما الذي يغفر له بذلك هو الكفر لا غير، بخلاف الكافر الأصلي فإن ذنوبه تمحى بإسلامه، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله، رواه مسلم. يعني هناك فرق بين الإنسان الذي ارتد وبين الكافر الأصلي. المسلم الذي ارتد بالردة ذهبت جميع حسناته، ثم إن رجع وتشهد يدخل في الإسلام محى الكفر، التشهد محى الكفر، يبقى عليه أن يتوب من المعاصي التي فعلها. أما الكافر الأصلي، يعني مثلا الذي ولد بين أبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين ونشأ على عقيدتهم الفاسدة، على هذا الدين الفاسد، ثم بعد أن بلغ أسلم، إسلامه يمحو كفره ويمحو ذنوبه. هذا بالنسبة للكافر الأصلي، إسلامه يمحو كفره ويمحو معصيه، يمحو المعاصي التي هي دون الكفر بالإسلام، لأن الرسول قال: الإسلام يهدم ما قبله، صلى الله عليه وسلم. أما حسناته التي كان عملها قبل إسلامه فلا تكتب له بعد أن يسلم. أما حسناته التي كان عملها قبل إسلامه، يعني معناته الأشياء الحسنة التي عملها قبل الإسلام تسمى حسنات، لأن هي صورة الطاعات. مثلا كان هذا الشخص يتصدق، مثلا يعمل خير، يحسن، يشفق على الفقراء، يطعمهم، هذه حسنات، صور حسنات، فهذه لا تكتب له بعد أن يسلم، إنما الآن يكتب له بعد الإسلام ما يعمل من الحسنات. يعني لا يكتب عليها كأنه كافر، لا يثاب عليها ثواب الذي يجزاه المؤمن في الآخرة، إنما في الدنيا يطعم بها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة مهمة، وهي أن الشخص الذي نشأ بين أبوين كافرين، نشأ على النصرانية أو اليهودية أو البوذية أو على غير ذلك من الأديان الفاسدة، هذا لا عذر له لكونه نشأ على ذلك، كما يقول بعض الناس. بعض الناس يقول: شو ذنبه؟ واحد طلع أبوه أمه نصارى، طلع نصراني، واحد طلع أبوه أمه طلع يهودي، عم يحكي عن الكبير مش عن الصغير. الذي هو دون البلوغ لا يكتب عليه شيء من السيئات، إذا مات على الكفر الذي هو دون البلوغ يدخل الجنة، لأنه هذا ليس مكلفا. كلامنا عن الشخص الذي بلغ على الكفر. بعض الناس هكذا يقولون لك: أنت أبواك علمون تعلمات الإسلام. طيب تعلمت ليه أنت عم تقول تعلمت الإسلام من أبوك؟ تعلمت الحق من أبوك. طيب واحد غيرك أحيانا يكون يتكلم عن نفسه يقول لك أنا النصراني، أنا أهلي علموني النصرانية، ما ذنبي؟ أهلك علموك الإسلام، ماذا يقال له؟ هذا يقال له الآن أنت لما عرفت هذا الذي أقول عنه الإسلام الذي الآن سمعت أنه حق مني وعرفت أنه حق، الآن بعد أن عرفت غير الفساد الذي أنت عليه اتركه واتبع هذا الحق الذي الآن عرفته. أنت النصراني تقول عيسى هو الله، وعيسى رجل خرج من حيث خرج يخرج البشر عادة، خرج من بطن أنثى. لو جاءك واحد يعبد الشمس الآن يقول لك الشمس أنا الآن أرى لها منفعة محسوسة، شكل جميل ومنافع ظاهرة، جسمنا ينتفع بها والماء ينتفع بها والنبات ينتفع بها والأرض تنتفع بالشمس، أما هذا الذي تعبده هو يعني عيسى عليه السلام يقول له أي منفعة محسوسة نعرفها له الآن فهو غائب عنا. قل لو عابد الشمس يكسرك إن جادلك أنت أيها النصراني الذي تعبد عيسى، عابد الشمس يكسرك. فإذا هذا الذي أنت عليه غلط، ولو الآن عرفت أنه غلط اترك هذا الغلط. هكذا يقال له إن بعض النصارى حين يظهر لهم حقية الإسلام أحدهم يقول هكذا. طيب أنت أبويك علموك الإسلام، أنا أبوي علموني النصرانية، اطلع طيب أنا طلعت هيك. فيقال له بعد أن عرفت أن هذا الحق اترك هذا الباطل، أنت من شدة فساد ما أنت عليه عابد الشمس يكسبك، وأنت لا تقول عابد الشمس على حق. لا، النصراني ما هو عابد الشمس على حق، هو يزعم أن عيسى هو الله والعياذ بالله. بهذا الجواب يجاب عليه، يقال له بعد أن علمت الحق بلاغك الحق عرفت أن هذا حق، وهذا شيء يقبله العقل. الشيء الذي أنا أخبرك به دين الإسلام هو الشيء الذي يقبله العقل، وهو الشيء الذي جاء به جميع الأنبياء. دين الإسلام شيء يقبله العقل وشيء جاء به جميع الأنبياء، فعليك أن تتبع هذا الذي هو يقبله العقل وجاء به كل الأنبياء. والذي أنت عليه هذا الفساد اتركه، عبادة شخص خرج من حيث يخرج الناس يأكل ويشرب ويدخل الخلاء ودخل الكتاب وتعلم القراءة والكتابة وكان به ضعف في جسمه لا يمشي ثم صار به قوة تطور من حال إلى حال، هذا لا يستحق أن يكون إلها، لا يستحق العبادة. فاترك إذا العبادة هذا واعبد الله الذي ليس كمثله شيء، الذي نقول عنه إنه موجود لا كالموجودات، هذا غاية ما يقال. الله تعالى موجود لا كالموجودات، كلمة موجزة تحوي معاني عظيمة وتكفي. إذا واحد أراد أن إذا واحد سألك ما الله الذي تعبده تكفي هذه العبارة لو قلتها، هو موجود لا كالموجودات، موجود لا كالموجودات، هذه جملة وجيزة تحوي معاني كثيرة. قال رحمه الله: وإذا قال استغفر الله قبل أن يجدد إيمانه بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو على حالته هذه، فلا يزيده قوله استغفر الله إلا إثما وكفرا. يعني الكافر حين يقول استغفر الله يزداد بقوله استغفر الله كفرا. لماذا؟ لأن معنى قوله يا رب اغفر لي وأنا كافر، والله أخبر أنه لا يغفر لمن كان كافرا إلا إذا دخل في الإسلام، فهو على كفره. وعنون أستغفر الله فبالذات قولي أستغفر الله يزداد كفرا. وهنا مسألة مهمة مذكور في المختصر، الشيخ يقول الردة، قال النووي وغيره: الردة أفحش أنواع الكفر. هذه الكلمة أفحش ليس معناها أن كل نوع من أنواع الردة هو أشد من أي نوع من أنواع الكفر اللي كان عليه الشخص كفر أصلي، لا، معناه هي شيء بشع. أفحش أنواع الكفر معناه الردة شيء قبيح، هذا معناه، ليس معناه أن كل نوع من أنواع الردة أشد من كل نوع من أنواع الكفر الأصلي، يعني أشد كفر ما هو إن إنكار وجود الله، هذا أشد كفر. فإن كان كفر المرتد بشيء غير إنكار وجود الله لا يكون أشد من كفر من كفره إنكار وجود الله. فأحيانا بعض العبارات اللي بيستعملوها العلماء على حسب ما تقتضيه اللغة بيستعملوها. الواحد منكم إذا ما رأى أن هذا على حسب ما تعلم ظاهرا فليسأل عن المعنى. مثل هذه العبارة، بعض الناس بسبب سوء فهمهم لهذه الجملة وقعوا في الكفر، ظنوا أن كل نوع من أنواع الرد أشد من كل نوع من أنواع الكفر على الإطلاق. كذلك في الآية والفتنة أشد من القتل، في أي والفتنة أكبر من القتل. كثير من العوام يعتقدون أن الإيقاع بين اثنين أشد من القتل ويستشهدون بالآية. إذا عم يحكوا عن النميمة بدون يستنبروها يقولوا لا تكون لما لا توقع بين الناس لا توقع بين العالم، والفتنة أشد من القتل. والفتنة معناه هنا الكفر أشد من القتل، الكفر أشد من القتل. القتل أكبر ذنب، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أكبر ذنب بعد الكفر. لما كنت ذهبنا هذا العام للحج بعد أن وصلنا من نزلنا من الطائرة ذهبنا إلى البيت، فيقسم الناس تعرفوا بالحملات كل مجموعة مع بعض، فطلع معي ناس منهم من أعرفهم منهم من لا أعرفهم. ما بعرف كيف جرى الحديث وذكرت هذه المسألة بعد أن كنا بعدنا واصلين يعني عم نقعد وبلشنا نتحدث. فإذا برجل كبير من أهل بيروت عمره يمكن نحو 60 سنة قال لي يا شيخ أنا كنت أفكر إنه الفتنة يعني الإيقاع بين اثنين، رايح الحج هو قال لي كنت أفكر إنه الإيقاع بين اثنين يعني أشد من القتل. الحمد لله قلت له تشهد فتشهد الرجل قليلا. لكن انظروا هذه المسألة منتشرة بين العوام، فنبهوا من تظن أنه لا يعرفها. من أفحش لأن هذا معناه على حسب المقام في اللغة العربية. أفعل التفضيل تأتي في بعض المواضع بمعنى من، يعني لما تقول أفضل مثلا تأتي بمعنى من أفضل، أحسن تأتي بمعنى من أحسن على حسب المقام. مثال ذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي الإسلام أحسن، قال أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. هم سألوه أي الإسلام أحسن، الرسول لما قال أن تطعم الطعام ليس معناه أحسن شيء في الإسلام الطعام لا يوجد شيء أحسن من ذلك، لا، من أحسن ما في الإسلام إطعام الطعام. إطعام الطعام فيه حسنة، إذا أطعمت زوجتك هذه حسنة كأنك تصدقت على فقير، إذا أطعمت ولدك حسنة كأنك تتصدق على فقير، بشرط أن يكون الشخص المتصدق يعني المتبرع المنفق بشرط أن يكون محتسبا، بشرط أن يكون محتسبا يعني ينوي بذلك التقرب إلى الله، وإلا بدون ذلك يفوت على نفسه الأجر. الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال أناس كثيرون ينفقون على زوجاتهم وعلى أولادهم ولا يحتسبون الأجر من الله، يعني لا يخطر في بالهم لا ينوون التقرب إلى الله تعالى بهذا الإحسان بهذه النفقة، فيكونون أدوا الفرض الذي عليهم، يعني لأنه فرض الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأولاد، ولكنهم خسروا الثواب. قال الشيخ وأي خسارة هذه، بل هي من أعظم الخسارات أن واحد ينفق على الزوجة وعلى الأولاد ولا يكون نوى لله تعالى. ليش؟ فسرها وتفسير صحيح واضح. قال بل هي من أعظم الخسارات لأن الشخص يقضي أياما ويقضي سنين في تحصيل المال الذي ينفقه على الزوجة والأولاد. إذا واحد نظر في حاله اليوم الإنسان العادي بين الناس قديش أكثر وقته بالنهار وين؟ في الشغل وفي أمور العمل، حد ليش؟ ليحصل مصاري يعني مشان ينفق. هذا الذي لم ينوي لله تعالى شو بيكون صار؟ طيب هذا إن لم يكن من المرائين أو من اللي عندهم فخر، يعني في ناس بيكون عندهم فخر إنه أنا حصل مصاري كثير جيب أساس فخم يشوف حالنا على الناس، نركب سيارة فخم يشوف حالنا على الناس، في ناس هيك بفكروا. هل أفعال الأقربين؟ نعم. شو يا عم نحكي بعض الناس هيك، وفي ناس قال يعني ممن نعرفهم بعض الناس يشترون ثوبا واحدا ب$3,000 ممن نعرف، يعني ممن حدثنا عنهم ممن نعرف يشتروا ثوب واحد ب$3,000. في ناس هيك بتصرف المال بدون تحسب حساب، هذا شيء ما هو مطلوب. لو واحد معه مصاري كثير ما مطلوب انه يتوسع بصرف المال بلا فائده، هذا الامر ليس حسن. التبذير حاج معناه صرف المال في الحرام، هذا معناه التبذير. ايه ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين في القران الكريم، يعني معناه عملهم معصيه. اذا كان الشيخ عبد الله قال في هذا الوقت بما انه يوجد ضروره في المسلمين، وهذه الضرورة ظاهرة في الجمعية التي تقوم بتعليم الناس عقيدة أهل السنة والجماعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس عندها ما يكفيها للقيام بذلك على الوجه التمام، ما عندها، لا يوجد، لأنه لو كان عندها لأرسل الدعاة إلى مناطق كثيرة في الدنيا وأنفقت عليه. مع وجود هذه الضرورة الذي يعرف بهذا الحال وينفق مالا كثيرا في شيء لا يحتاج إليه، عليه إثم. كان يشتري شيئا ب$10,000 لا حاجة له إليه، ما في حاجة له، هذا يكون عليه إثم. الأعمال الصالحة بالهنية لما تعمل العمل بدك تنوي، ما هو قال الشيخ إن كان لم بقي على هذه النية، كانت مستمرة فتبع عنده هذه النية، ولا يحصل ما يخالفها ما يناقضها. بقلبك دائما استحضر هذه النية، نية الإحسان للأهل، نية الإنفاق على الأولاد على الزوج كل يوم. حاج ما غلط إذا واحد حط ورقة على البراد بالمرأي محمد المشي تذكر النية الحسنة في أمر الإنفاق والصلاة مثلا والذكر ونحو ذلك، ما غلط أبدا الواحد يعمل هيك. الواحد منا إذا عنده شغل بكير كل يوم بحط المنبه مشان يفيه، ومسميه منبه لنبهه يعني لا يقوم، فما فيها غلط أبدا، بالعكس صواب ومنيح إنه واحد يحط شي ورقة مشان يتذكر. وكثير منيح إنه نحن نذكر بعض، إنه مثلا لما بلش بهالمجلس إذا قلنا ندوي الاشتغال بالعلم لله تعالى مثلا، يعني او لما بدنا نذكر ورد الطريقه، او لما نقول دعاء السوق، شو الواحد بدنا نقول قولوا دعاء السوق نحن بالسياره كمان، هذا اللي عم يقول قولوا بده هو ينوي بقوله قولوا انه التقرب الى الله، وهن لما يقولوا بدهم ينوي التقرب الى الله. فيتذاكر الذين تعلموا في هذا الامر كثير منيح لكم. حطوا ورقه عندكم بالبيت. الله يرحم الحاج شفيق العدل لما سمع ودرس عن هذا قال اكتب لي ورقة بكل الأشياء اللي الواحد عادة يعني يعملها في النهار، فبصير الواحد يتذكرها كل ما تطلع فيها بيتذكرها. فعملنا ورقة هيك مثل جرد، يعني شو بنعمل بالنهار، وضوء واستنجاء وإحسان للأهل وذكر وكذا، عملنا هالشيء هذا وكتبناه فيها ذكر سطر العورة ولما واحد وشيء كثير يعني منيحة. حتى لو واحد يعني في بعض اخواننا الله عندهم على الباب هو ظاهر كاتب تذكر نية الحسنة، في ناس على البرات شفت عندهم، في ناس على المرايه حاطينها، كله هذا منيح، لانه نحن منا ناس من اهل الاستحضار، من في ناس من الصالحين على طول شغالين بالاستحضار، استحضار الخيرات وعمل الخيرات، نحن عنا له كثير، فخلينا نتذكر بهالوراء هدول وتذكير بعضنا منيحة. يعني على من مجبور تنفق عليه ولا حتى على الأقارب؟ لا، على فرض واللي منه فرض، على كل هدول نية، على الكل. أيه كل ما بدك تعمل منيح بالإنفاق، يعني إذا كان على النفس إذا أنفق على نفسه مثلا كمان في إنفاق على النفس. أن الرسول لما سأله هذيك الصحابة إنه عندي دينار قال له تصرفه على نفسك أول شيء، انفقوا على نفسك، فعلى النفس كمان في نفقة. أنه يجوز الواحد يضر حاله، أنه يترك حاله بلا أكل لحتى ينضر لا يجوز، يترك حاله بلا ثياب إلى حد الضرر لا يجوز، بيترك حاله بدون غطاء لحد الضرر وعارفين انه بينضر يعني لا يجوز. لما يكون هذا الامر لا يجوز شو بيكون عكسه لما واحد بده يخلص من هذا؟ واجب يعني انه يعمل. فالانفاق على النفس، على الاهل، الزوج والوالدين، انفاق على الاولاد، انفاق على العبد اذا واحد عنده عبد او اما، او اذا عنده خادم. هلا ما في عبيد عند الناس عاده، هذا الخادم لما ينفق عليه من بيتذكر انه لله عاده؟ بقول حط له ياكل عشان ما يمرض يبطل يشتغل كانه ما كان يعني بعض الناس عنده. فيتذكر الواحد الاحسان، النية لله تعالى في الإحسان حتى مع الكافر. يعني إذا واحد قال طب عندي سريلانكية كافرة بوذية أو نصرانية، إطعام الكافر فيه ثواب. فينا ننوي إطعامه لله تعالى، فينا ننوي كمان مع ذلك أن نقربه لقبول الحق، أن نريه حسن معاملة المسلم لتقريبه لقبول الحق بنية أن ندخله في الإسلام. وكم وكم من جماعتنا أدخلوا خادمات كافرات في الإسلام، حصل كثيرا. فبالإحسان نظهر له بعض محاسن الإسلام فلعله يدخل في الإسلام. هذا الشخص ينوي لما يعطيها، بعدين هي بدها تصير تنوي التقرب إلى الله لما تستعمله في طاعة الله لهذا المال. كنا عم نقول فلا يزيده، يعني الكافر إذا قال استغفر الله فلا يزيده قوله استغفر الله إلا إثما وكفرا، لأنه يكذب قول الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وقوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، الشرح أن من كفر ثم قال استغفر الله قبل أن يرجع إلى الإسلام بالشهادتين لا ينفعه ذلك شيئا، هل يزداد إثما وكفرا. يعني الشيخ كان حاطط بالنسخة القديمة إذا تذكروا بالمثل فلا يزيده قوله استغفر الله إلا إثما يعني وكفرا، بس هلأ زادها لأنه بعض الناس ما بيعرفوا بعض. يعني إذا بتقول له مجرد إثما ما بيعرف أنه معناتها وكفرا، فلذلك زادها هذا الشرح أن من كفر ثم قال استغفر الله قبل أن يرجع إلى الإسلام بالشهادتين لا ينفعه ذلك شيئا بل يزداد إثما وكفرا، لأنه يطلب المغفرة وهو على الكفر، والله تعالى لا يغفر كفر الكافر وذنوبه وهو على كفره. ومن صدر منه كفر ثم تشهد على سبيل العادة من غير الإقلاع عن الكفر ومن غير أن يعتقد أنه كفر لا ينتفع بذلك ولا يرجع إلى الإسلام حتى يقلع عن الكفر فيتشهد بنية الدخول في الإسلام، وهذا هو الحق. فإن من هو مقيم على الكفر لا ينفعه التشهد ولو تكرر منه 100 مرة. هذه كثير مسألة مهمة. بعض أشباه المشايخ في هذا العصر مثل محمد سعيد رمضان البوطي قال أنا ما بكفر الكافر، قال أنا لا أكفر الكافر. خطر هؤلاء عظيم. وكذلك اللي بيقول لك بعض العوام اللي بيقول لك طب خلص هو عم يتشهد، عم تقول عنه سب رب العالمين، هو كل يوم بيتشهد الصبح بيصلي 5 صلوات بيقول لك بيتشهد، لما يسمع المؤذن بيتشهد. فهالجملة مهمة، من كان مقيما على الكفر يعني لم يتراجع عنه لو تكرر تشهده 1000 مرة ما بينفعه ما لم يتراجع عن الكفر. ومهم الرد على هؤلاء اللي يقول لك من كفر الكافر، على مقتضى كلامهم كيف كان يراجع أهل الحكم الذين ارتدوا؟ على مقتضى كلامهم ما كان في مراجعة، يعني ما في أحكام مرتدة. لما واحد منهم يقول ما بكفر الكافر معناه كلامه ما في أحكام مرتدة. الرسول قال من بدل دينه فاقتلوه، مش بيقول الإمام الشافعي قبل أن يقتل يستتاب 3 أيام؟ على مقتضى قول هذول الجهال يقولوا ما بنكفر الكافر ما بتعمل معه شيء، يعني بيبقى على حاله، يعني عم بيقولوا للناس اقوا على الكفر، هذا معنى كلامهم. اللي بيقولوا نحن ما بنكفر حدا أو بيقولوا ما بنكفر الكافر. لذلك الإمام أبو حنيفة ثبت عنه أنه لما جادل واحد وقع في الكفر قال خذوه عني فإنه كافر. الإمام الشافعي رضي الله عنه كمان لما ناقش واحد من المعتزلة اللي عنده اعتقاد كفري، الإمام الشافعي رضي الله عنه قال له لهذا المعتزل اسمه حفص الفرد قال له لقد كفرت بالله العظيم. هو يدعي الاسلام يعني ظاهر يقول انا مسلم، هو معتزل يقول احنا مسلمين، يقول احنا من من المسلمين. شو قال له الشافعي؟ لقد كفرت بالله العظيم. ليش قال له هيك؟ حتى الناس تعرف، حتى الناس تعرف هذا اللي هو عليه الكفر، مشان هو كمان يتراجع عن هذا الكفر الذي هو فيه. هني ما يعملوا مثل الناس. قال له لقد كفرت بالله العظيم. هو حفص الفرد هذا شو قال؟ قال أراد الشافعي ضرب عنقي، يعني الشافع مكفرني يعني. لما قال له لقد كفرت بالله العظيم يعني أنت شخص كافر، إن بقيت على حالك تستحق القتل يعني. بعد الاستتابة كما قلنا عند الشافعي 3 أيام، إن لم يرجع الحاكم يقتله. فهذول خونة اللي بيعملوا مظاهر أن هن المشايخ ويقولوا للناس هالعبارات المخالفة للشريعة، خونة، خانوا الناس هؤلاء في أمر الدين. لأنه عم يقولون اللي بيكفر خليه على كفره. هذا معنى كلامي. فيصل المولوي في مجلة الشهاب لما واحد قال له عمري 37 سنة على ما أذكر أو 35، أظن 37، قال له أنا حين أغضب لا يحلو لي إلا أن أشتم الخالق. لما جاوبوا شو قال له؟ ما قال له هذيك أنا بتشهد بعدين، لا، أول ما جاوبوا شو قال له؟ قال له أنت يا أخي مسلم إن شاء الله. هذاك عم يقول له أنا لا يحلو لي إلا أن أشتم الخالق لما أغضب. فهؤلاء خانوا الناس في أمر الدين، يوقعون الناس في الكفر. هذا زعيم حزب الإخوان بسموه فقيه الجماعة. فإذا كان هيك الزعيم ماذا يكون هؤلاء على أي حال؟ فقيهنا شخص متفزكين هدول يعني، هم عزامهم عم يسيروا الناس حتى يبقوا الناس ماشيين وراهم. لأنه جهال بينبسطوا إذا واحد بيصب رب العالمين جاهل فكر حاله مسلم، كثير بينبسط لما يجي واحد اسمه دكتور أو حاطط على راسه لف يقول له لا بتفكر حالك كافر، أنت غضبت فشيت فرقك بهالكلمة. أخبرني رجل أمس الأول، أخبرني شخص ممن أثق به، قال لي يوجد شخص من أهل بيروت جار واحد كان من المشهورين في القراءات في القرآن توفي. هذا الشخص قال كنت أسمع بأذني منه وثبت رب العالمين حين يغضب، صوته عالي. هذا الشخص يقول عن نفسي حافظ القرآن على القراءات العشر، كان لما يغضب يسب الله يسب رب العالمين. مثل هذا الشخص اللي هو على راسه لفة ويدعي أنه جامع القراءات، إذا جاء واحد سأله شو حكم اللي بيسب رب العالمين يا شيخ؟ هو بيسب رب العالمين، شو حكم له؟ من جاء الناس عم تسمع، عادة لا يقول له كافر، لأنه هو واقع في هذا، يكون عم يحكم على نفسه بالكفر. فانظروا إلى عظم ضرر هؤلاء، أنه حافظ القرآن، جامع القراءات، ويسب الله، يسب رب العالمين حين يغضب. تنبيه، إذا شخص وقع في كفرية ثم لما تعلم عرف أنها كفر ولم يتذكر أنه قالها، فصار يتلفظ بالشهادتين في صلاته وخارجها من دون استحضار بما حصل منه قبله، ولو تذكر هذه المدة لتشهد للخلاص ثم بعد أيام تذكر أنه قالها، وقبل ذلك لم يتشهد قط للخلاص من كفر وقع فيه لأنه لم يذكر أنه حصل منه. فشهادته التي تشهدها على سبيل العادة تكفيه لأنه كان أراد البعد من الكفر. هذه نعمة عظيمة، إنه لو واحد مثلا حضر مجلس من مجالس العلم كان هالمجلس شرح كيف يكون الكفر من الشخص بالقول والفعل والاعتقاد، فبينت القواعد، من قال كذا يكفر، من فعل كذا يكفر، من استخف بالله مثلا ووصف الله بالجلوس، بينت القواعد. وكان هو متلفظ ببعض هذه الألفاظ التي مرت في هذا المجلس، كان متلفظ بها وغير متراجع عنها لكونه جاهل ما متعلم. الآن في هذا المجلس تعلم القواعد وتعلم الصواب وعرف الحق واعتقده، لكنه لا يذكر حصول تلك الكفريات، ولو كان ذاكرا لتشهد للخلاص منها. ثم صار يتشهد على عادته، تشهده نفعه. ليش؟ لأنه منه مقيم على الكفر، منه معاند، معتقد للصواب، غير ذاك لحصول الكفريات منه، ومعتقد الأحكام الصحيحة في هذا الموضوع. فهذا تشهده نفع. مين اللي ما بينفع تشهده على العادة؟ اللي هو مقيم على الكفر، منه معتقد الصواب، يعتقد مثلا انه ما سب الله لا يكفر، هذا مقيم على الكفر مهما تشهد، فهو على هذا الحال لا ينفعه. فهذا يعني من رحمة الله تعالى أن هذا الإنسان يكون مسلما، يعتبر مسلما مع كونه تشهد على عادته، لكونه غير ذاكر للكفر الذي كان يحصل منه قبل أن يتعلم. قال رحمه الله: هذا الحديث مطلوب تحفظوه لجاي هلا، لأنه هو اللي استدل فيه مولانا الشيخ العلماء على أنه إذا واحد كان على الكفر ما بيقول الواحد قل أستغفر الله وقل ربي اغفر لي ونحو ذلك. فأتمنى أنكم تحفظوه. روى ابن حبان عن عمران بن الحصين: أتى رسول الله رجل فقال: يا محمد، عبد المطلب خير لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام، الكبد السوداء نقول نحن والسنام سنام الإبل يعني، وأنت تنحره يعني أنت تقاتله، تقاتل الكفار حتى لهن من قومك يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله، يعني رد عليه بما شاء الله أن يرد، إن شاء الله ما شاء الله يعني على الكلام اللي أنت عم تحكيه، لا ما هو بيقول له هيك، هو عم لأنه هو عم ينتقد الرسول هذا الإنسان، الرسول ما بيثني على واحد عم ينتقده، لا. فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول، يعني لما كان على الكفر سأل الرسول قال له شو بقول، هو ظاهر بس ما كان بعد بيعتقد إنه رسول الله عن سيدنا محمد. قال: قل اللهم قني شر نفسي وعزمني على أرشد أمري. يعني علم الرسول هذا الشخص لما كان على الكفر دعاء يجوز أن يدعو به الكافر: اللهم قني شر نفسي، يجوز الكافر يقول هيك، وعزم لي على أرشد أمري، يعني أرشدني إلى ما هو فيه صلاحي يعني. فانطلق الرجل ولم يكن أسلم، ثم قال لرسول الله: إني أتيتك، يعني رجع راح أسلم ورجع، ثم قال لرسول الله: إني أتيتك، يعني قبل أن أسلم، فقلت: علمني. فقلت: قل اللهم قني شر نفسي وعزمني على أرشد أمري، فما أقول الآن حين أسلمت، يعني هلا أسلمت شو بقول. قال: شوف موضع الدليل، قل اللهم قني شر نفسي، دعاء يجوز أن يقوله الكافر والمسلم، وعزمني على أرشد أمري كمان، اللهم اغفر لي، هلا قال له أقول اللهم اغفر لي بس أسلم يعني، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عملت وما جهلت. هل علم أقول اغفر لي بعد الإسلام؟ هذا موضع الشاهد في الحديث. كثير الجهال يستغربوا إذا بتقول لهم إذا قلت استغفر الله ارفع الكفر تزداد كفرا. ما قصد هاي يستغربوا من أشياء كثير من شدة جهله، بس هاي من جدة اللي يستغربوه من شدة جهلهم يستغربون مثل هذا. الشرع قوله: أتى رجل إلى رسول الله، أي رجل من المشركين. وأما السنام فهو سنام الإبل، وهو طعام فاخر عند العرب. وقوله: وأنت تنحرهم، أي تقتلهم في الجهاد. وقوله: فقال رسول الله ما شاء الله، معناه أن الرسول رد عليه بما شاء الله له من الكلام. ما شاء الله تحتمل أن تكون على وجه الإعجاب بكلام الشخص الذي تسمعه، وتحتمل كلمة ما شاء الله قال ما شاء الله، يعني ما شاء الله تعالى له من الكلام، هون معناته ما شاء الله له من الكلام. ثم إن هذا الحديث الصحيح فيه دليل على أن الإنسان ما دام كافرا لا يجوز له أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي، يعني ولا يجوز لنا أن نقول له قل اللهم اغفر لي ذنبي كمان، لأنه لو كان ذلك جائزا أكان الرسول علمه من الأول الاستغفار اللفظية، ولكنه لم يعلمه إلا بعد أن أسلم. فإن قال قائل: أليس كان نوح يقول لقومه الذين هم على عبادة الأوثان استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كان يقول لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا؟ فالجواب أن قوله استغفروا ربكم أي اطلبوا من مغفرة الله بالدخول في الإسلام، يعني فرق بين استغفروا وبين قل استغفر الله او قل اللهم اغفر لي. استغفروا تحتمل، اطلب من الله ان يغفر لك بالاسلام وتحتمل قل استغفر الله، بس نوح ما كان يقصد فيها قل استغفر الله لانهم كانوا كافرين. فعلى اي معنى جاء في القران الكريم حكايه عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي كان يقول لقومه اطلبوا من الله أن يغفر لكم بدخولكم في الإسلام، يعني ادخلوا في الإسلام ليغفر لكم الله. هذا معناه. الواحد لحاله بده يفهم هالشيء؟ ما بده يفهم لحاله، يرجع لأهل العلم يتعلم. بعض الناس بيقول لك أنا قارئ القرآن جالس بالمقاصد، جدي كان يصلي، أبوي كان يصلي. تفتح الكتاب قد يكون الكتاب صحيح في الأصل بس في شيء منه صحيح. قد يكون الكتاب لواحد معتبر بس فيه دس، أو لواحد معتبر بس فيه غلط. كل واحد معتبر ما بيغلط. أنبياء هم ما بيقعوا بغلط في أمور الشريعة، في أمور التبليغ ما بيقعوا بغلط، بس الواحد لو كان ولي ما بيغلط بيغلط. فلو كان كتاب معتمد يحتاج الواحد لإنسان من أهل العلم حتى يقرأ عليه، مش كل شيء موجود في الكتب يعني يكون خلاص صار صحيح. فالجواب أن قوله استغفروا ربكم أي اطلبوا مغفرة الله بالدخول في الإسلام بترك عبادة الأصنام والإيمان بالله وحده والإيمان بنوح أنه نبي الله. وكذلك الاستغفار في مواضع أخرى في القرآن معناه الدخول في الإسلام، لأن الإسلام يمحو الله به الكفر. قال تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. شو يعني إن ينتهوا؟ يعني إن تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام، هذا معنى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وليس المراد في تلك المواضع قول أستغفر الله أو رب اغفر لي أو نحو ذلك، مش المراد بهذه المواضع مثل فقلت استغفروا ربكم أن يقولوا ربي اغفر لي أو أن يقولوا استغفر الله. المراد اطلبوا من الله أن يغفر لكم بشؤون بدخولكم في الإسلام. تنبيه مهم في تحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب. اسمعوا وانتبهوا، الله يبارك فيكم. اليوم في مجالس في لبنان تعقد، في الأردن وفي سوريا وفي الحبشة وفي بلاد كثير من بلاد أفريقيا، لناس بيعملوا مجلس يسموه مجلس الصلاة على النبي، يختموه بدعاء مخالف للشريعة. ما بيعرفوا هن من جهلهم، لا يعرفون مؤذنهم، بس لما الواحد يفهم شو مؤذن بيعرف انه غلط. قلنا عن الوهابية مصيبتهم انه ما بيفهموا انه الشيء اللي موجود في مكان معناته له حجم، ما بيكون شيء موجود في مكان الا بيكون له حجم. طالما هم لا يفهمون هذا، ما بيفهموا انه الله موجود بلا مكان، انهم لا يفهمون هذا، لا يقبلون على زعمهم ان يقال عن شيء موجود لا مكان له، لانهم لا يقبلون الاعتقاد في الله الا بالتصور. فاذا فهموا انه كل شيء له مكان بيكون حجم، والحجم بده مين جعله، يحتاج الى من جعله في هذا الحجم، يفهمون ان الله تعالى موجود بلا مكان. لكن طالما ما فهموا هذه ما بيفهموا هذا. فهم كمان هيدول اللي بيقولوا هذا الدعاء الفاسد، طالما هم لا يفهمون المعنى الفاسد عادة ما حيفهموا ليش هو غلط هذا الكلام. وبيبقوا عليه بيقول لك أبا عن جد الشيخ فلان كان يقوله، بيقول لك نحن ورثناه أبا عن جد، هذا جدنا كان يقوله مثلا، أبونا صاحب الطريقة الفلانية كان يقوله. حاجة عيد العنوان تبهول بيقول تنبيه مهم فيه تحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب. قال الشوبري في تجريده حاشية الرملي، في تجريده حاشية الرملي الكبير ما نصه، وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب وبعدم دخولهم النار. ليش؟ لأنه وارد في الشريعة أنه لابد بعض المسلمين يتعذبوا في النار. كيف بده يتعذبوا في النار إذا غفرت جميع ذنوبهم؟ فلا تعذب الذي غفرت جميع ذنوبه يتعذب في النار؟ لا، الذي غفرت جميع ذنوبه يدخل النار؟ لا. فإذا القول يا رب اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، أو يا رب أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المسلمين من دخول النار، معارض للنص الوارد في الشريعة أن بعض المسلمين سيتعذبون في النار. والشيء اللي بعارض ما ثبت في الشرع ضلال، لا يقال، لا يؤمن به. يعني في الجميع، أما ممكن يكون المؤمنين. لا، بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب. أما لما قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات هذا اسمه دعاء إجبالي، ولم يقل جميع ذنوبهم ولم يقل جميع المؤمنين والمؤمنات. فمعنى قولنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أي اللهم اغفر لبعضهم جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، هذا دعاء إجمالي. نحن ما قلنا يا رب اغفر لجميع المؤمنين جميع الذنوب، أو يا رب لا تدخل كل المؤمنين النار، ما قلنا هيك. هذاك دعاء وارد حسن، أما هم عم بيقول جميع ذنوبهم وبعدم دخولهم النار، لأننا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم من يدخل النار. وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن نوح، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ونحو ذلك، فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات، وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نكرات، ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا. يعني لما قال ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يكون المقصود هو أهل زمانه مثلا، يدخل في ذلك، يجوز أن يكون المقصود معهود خاص، يعني شيء معهود في الذهن مخصص في قوله أن هؤلاء المؤمنين الذين هم أهل زماني، المؤمنين الذين هم أهل زماني فقط. وكذا ذكر الرملي في شرح المنهاج، فليس معنى الآية اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، مش معنى الآية يا رب اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم. بعدين هون النص وللمؤمنين والمؤمنات ما في كلمة جميع ذنوبهم، وما في هون لا تدخل أحدا من المؤمنين والمؤمنات بالنار. مثل هذا الموضوع مثلا، إذا واحد جاهل جيت عم تقول له ما فيك تدعي ككل المؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب، عادة دغري بيعترض عليه بيقول لك شو قصة الدعاء كمان، ما في الواحد يدعي، واحد عم يدعي بالمغفرة ما في يدعي، لأنه لا يفهم مؤدى الغلط الذي في كلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري هذا الحديث جزم الرسول انه في ناس بالنار حيطلعوا من النار، طب شو عم يصير فيهم بالنار؟ كانوا يتعذبون في النار، يخرج قوم من أمة محمد من النار بشفاعة محمد، معناته اللي عم بيقول يا ربي أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المؤمنين من النار، معناته كلامه يا رب ما تدخل حدا للنار، والرسول عم بيقول انه في مؤمنين حيكونوا بالنار ويطلعوا بشفاعة محمد، فإذا هو عم يخالف الحديث، عم يخالف النص الصحيح. ونفس الشيء اللي بيقول اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم، ليش؟ لأنه إذا غفر جميع الذنوب شو يعني؟ ما في دخول نار، فكمان بيكون غلط. شايف في رواية بس الوضع مش حقيقي؟ ايه شايفها؟ شايفها؟ شايفها؟ شايفها؟ شايفها؟ وهذا الدعاء فيه رد للنصوص، ورد النصوص كفر كما قال النسفي في عقيدته المشهورة. يعني هذا الدعاء في رد للنصوص الصحيحة الثابتة، وقد قال أبو جعفر الطحاوي والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وهذه عقيدة المرجئة، وهم من الكافرين من أهل الأهواء، وذلك لقولهم لا يضر مع الإسلام ذنب كما لا تنفع مع الكفر حسنة. المرجئة كفار، المرجئة انقرضوا الآن، بيقولوا أنه كيف الكافر ما تنفع حسنة، المؤمن ما بضر السيئة يعني ما بيتعذب، يقول المؤمن لا يتعذب لا تضر السيئة، وهذا تكذيب للنصوص التي فيها الجزم بدخول بعض المؤمنين النار. قال رحمه الله شوية لا تنفع مع الكفر حسنة، هي مضبوطة هذه الأولانية، هي هن على دعمهم عم بيقولوا الأولانية استشهادا من الثانية اللي هي صحيحة اللي بيقولها أهل الحق، يعني كيف هيك هاي كمان هذه مثلها هيك عم يسووها. قال رحمه الله من أحكام الردة أن ينفسخ نكاح زوجته أي عقد الزواج الشرعي، فتكون العلاقة بينهما بعد كفره علاقة غير شرعية فجماعه لها زنا، ولا فرق بين أن يكفر الزوج وبين أن تكفر الزوجة. الشرح أن الردة يترتب عليها أحكام عديدة، منها أن المرتد يفسد صيامه. إذا كان صايم هلا اليوم النهار فقد صوم هذا اليوم يرجع للإسلام ويقبل ممسكا ويقضي هذا اليوم. هذا ما نحكي عن الحسنات، راحت الحسنات، نحكي عن اليوم اللي هو صايم فيه بالنهار. وتيممه إذا كان متيمم فسد تيممه بالردة، معناته دور ضعيف. ونكاحه قبل الدخول، يعني إذا كان قبل أن يدخل بزوجته حصلت الردة بطل النكاح، بمعنى لو رجع إلى الإسلام لا يعود هذا النكاح إلا بعقد جديد، هذا معنى البطلان هنا. وكذا بعده، أي وكذا بعد الدخول لا بد من عقد جديد إن لم يرجع إلى الإسلام في العدة. يعني من كان دخل بزوجته ثم حصلت الردة بعد الدخول ولم يرجع إلى الإسلام إلا بعد مضي العدة، حصلت الردة ومضت العدة ثلاثة أطهار، بعد مضي العدة رجع إلى الإسلام لا بد من عقد جديد. أما إن كان رجع إلى الإسلام ضمن العدة بعد أن دخل بهذه المرأة رجع العقد، هذا عند الشافعي. أما عند أبي حنيفة ومالك بده عقد جديد، إذا حصلت الردة أبي حنيفة ومالك بده عقد جديد لو رجع إلى الإسلام، لو كان بعد الدخول رجع إلى الإسلام ولا